ولو نزلنا عليك كتابا في سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا عن آيات الآيات، طبعا تكلمنا بفضل الله عز وجل أنه قال قال نعم كثيرة، قال في السماوات وقال في الأرض وقال نعم كثيرة لن أيها الإنسان وهو الحكيم الخبير. انظر لهذه الآيات من تصرف عنه يومئذ فقد رحمه ذلك الفوز المهين يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى عز وجل صرف عنك زي ما صرف عنك في الدنيا وانت تعلم حاجات كتير بتجيلك او هتجيلك وتنزل تقول ده ما جاش، كانت وظيفه مثلا تجيلك كانت هتجيلك وانت دايما تقول ده ما جاش، وانت زي ما تقول انت لو طلعت على المايك لو رميت في الواقع لو انت طلعت انت على المايك اللي كان فيه هيحصل لك سوء في هذا، وانت رايح مثلا تستلم هذه الوظيفه مثل هذا الولد كان من اوائل الثانويه العامه فاتوا في بقى المشاكل. فاتت حياتك كثيره فرص تقول يا رب ده كانت هتجي لي فرصه وراحت لي، لكن انت مش عارف تكتب فين. وان يختلف الله بضره فلا كاشف له الا هو. لو ربنا امتحنك بالفعل وكفرته يختبرك لك تتحط في مشكله في الناس عشان تقول الحمد لله عشان ترتاح وتتوب اليه وتقول يا رب ده مش غيرك. انت اللي هتكشف هذا السوء. وان اختلف الله بدونه فلا تكشف الا هو وان يمسك بخير الا هو على كل شيء قدير. الخير لا يزال ربنا سبحانه وتعالى. وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صفتين من صفات الله عز وجل انه حكيم وانه خبير. خبير يعلم عنك كل شيء وسترك بفضل الله عز وجل، والله سترك كلها امبارح أليس كذلك؟ لو كانت الرائحة ذنوب والله ما قلنا رائحة الحسنى ستر وعظة هذه الذنوب، يعني كبيرة وفي نفس الوقت كل ده تقولها سبحان الله حاجة يعني مش ميتة بس ربنا اللي سترك. أليس نعمة الستر فقط تحتاج إلى شكر الله عز وجل؟ تحتاج إلى توبة وشكر. فخضعت ارجع تاني توب واشكر ربنا واصبر على هذا البلاء حتى ينكشف عنك إيه البلاء ده اللي أنت بتذنب. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لو لم تذنبوا لجئت إليه بقوم آخرين يذنبوا فأتوبوا عليكم. يبقى أنت بصفتك إن أنت بتذنب، لكن ايه الفرق بينك وبين الاخر؟ ان انت بتذنب الى الله عز وجل وبتتوب اليه وتبدا تكون توبه نصوح ان انت مش هترجع لهذا الذنب مره ثانيه. طيب انت دلوقتي بقى عايز ربنا سبحانه وتعالى يرجع عنك وحاسس ان حياتك فيها شيء ما وحاسس ان ربنا مش راضي عنك بتحاول ترجع عن طريق السنن اللي هي زيادة عن هذه الفرائض. كذلك في حياتك العادية لو في إيمان بتنتج عنك. ذلك سنة الإيمان هي الصدقة التي تطفئ غضب الرب عز وجل. ودايما أنت كان الإيمان بيبص لك ويقول لك هو ده اشمعنى عنه واشمعنى واشمعنى. انسى نفس الموضوع. فتنظر إلى هذا وتقول مثل ما قالوا الناس على هؤلاء الثلاثة. ما يقصد هؤلاء الثلاثة في عجالة سريعة؟ أن هذا ما خرج في ليلة من الليالي، أراد أن يتصدق لله عز وجل بصدقة، يتصدق بمن؟ لله سبحانه وتعالى. فوجد رجلا فأعطاه هذه الصدقة في جوف الليل، لا يروح أحد. لذلك أعمال السر هي أفضل الأعمال، لتكون بينك وبين إيه؟ بين ربنا سبحانه وتعالى. اللي بدفع عشان الأسئلة اللي حديثة. المهم طبعا الحديث اللي انت راضي. تواجد رجل في أعقابه هذه الصدقة فأصبح الناس يتكلمون ويقولون لقد صدق بالأمس على ثابت. فقال الرجل الذي تصدق الصدقة يا رب على ثابت الحديث. ثم جاء الرجل هذه الليلة خرجت يوم الليل وأراد أن يتصدق فقال يا رب على ذلك الحمد لله. ثم جاء اليوم الثالث وهذه الليله الثالثه الاخرى اراد ان يتفضل اليها عز وجل فخرج في جوف الليل ثم عجب رجلا لاحقان صدقه فاصبح الناس ايضا يتكلمون. خلي بالك في ناس شوب كلهم في نفس الوقت اكيد انت هتقضي بعض الناس وفي ناس مش هيبقوا واقفين عنك، لكن الاهم من كل ده ايه؟ ان مين اللي يرضى عنك؟ الله عز وجل. وان لم ترضى عنك كل الناس فيكفيك ان الله هو راضي عنك. لذلك الرجل هو اراد رضا الناس رضا الله عز وجل. الرجل الثالث اصبح الناس يتكلمون ويقولون لقد صدق بما انت على رضي. فقال يا رب على غني الحمد لله. لو واحد قال الرب ده كان عمل ايه؟ فاول يوم سافرت وثاني ليله راى دليلا وفي ثالث ليله رجل غني الثلاثه دول في الشركه اللي واحد منهم محتاج للصدقه بمنظور طبعا الظاهري وليس المنظور اللي هي التي نتعلم منه الان المنظور النبوي الذي يعلمنا من خلال الحديث كيف ان الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذه الصدقات الثلاث. فالرجل طبعا ظن ان الصدقات دي مش مقبوله بتاثير الناس مش راضيين عن ايه؟ عن الصدقات دي قالوا على طارق وجاريه ووليد فهل الشاهد ان هذا الرجل ذهب وجاءته رؤيه وقيل ان جاءه ملك وقيل له أما صدقات فهي مقبولة، الصدقات الثلاث كيف ذلك؟ صدقاتك على الصادق قد تعيب عن صدقته ويكون إلى الله. يمكن الصادق ده لما تجيله يعجبه بنفسه يقول طب هذه لقمة حلال. إيه اللي يخليني أتجه لهذا الطريق الحرام فيتوب إلى الله عز وجل. وصدقاته هذا على الجارية أو هذه المرة لعلها تعرفها عن الزنا لفتاة تبعد عن الزنا تقول فيها هذه صدقة من الله عز وجل من الحلال إني خليني أروح وأفعل هذا الفعل الفاحش. والله لو جميعا كلنا نتصدق عن هؤلاء الأخوات الذين يفعلون هذا ثم بينهم وبين الله عز وجل يتوبون يقولون احنا احتياجنا للصدقه واخواننا بيعتمدوا علينا رسوم الصدقات يبان يخلينا نروح لطريق الحرام. ولكن مع الحمد لله منا وللاسف منا من ينصف نفسه ويقول هذه سارقه هذه مختلفه وهذا سارق وهذا مختلف وهذا كذا وهذا كذا. تحرر انا لا اقول لك لا تتحرر تحرر من يحتاج بالفعل والصدق. ولكن بالله عليك لا تقول هذه الكلمه شانحه هذا السيف القطار لذلك لكي تنظم نفسك حاكما بينما انت انسان مخلوق ليس وظيفتك ان تحكم على الناس ولكن تقول قال الله قال رسول الله. اما الثالث وهو غريب فايضا قيل له ان صدقتك على الولي قبلت فانت صدق على الولي فلعله يكف عن محسن عن الناس. يقول بينه وبين نفسه اذا كان هذا رجل يتصدق وتصدق عليه على الولي ده انا قبل ان اتصدق على الناس مش هذا الرجل. اذا كان هذا الرجل يتصدق على ذلك وعلى طارق وعلى الولي هو هذا يبقى من باب اولى ممكن يتصدق الغني يتصدق على الفقير فتكون هذه الصدقه تكفه عن بطنه. لذلك شاهد هذا الحديث او مضمونه في الاخر يعني ان انت بتاعي ما تفصلش نفسك حاجه تصدق لله عز وجل. ممكن تلاقي واحده في المنزل قد يكون احنا ما نعرفش حاجه هي الله اعلم الله اعلم خلص فقد يكون 99% ان هي مشتركه مختلفة هذا العمل. لكن ممكن بمنظور ثاني والله اعلم الفرض وأدى وظيفة أخرى في الجهالة الدانية التي كانت تدري وتصدق عليها هذا الوجه لكي يعفر عن ذلك. ممكن نستنتج يعني طريق آخر وهذا طريق أسهل، طريق كده أسهل. ممكن يعني أعود مثلاً على هذا الفعل ولا يراه الناس، ولكن من نراه؟ الله عز وجل. فهي جرحت نفسها واتكسرت لهذا العمل أمام الناس وأمام الله اللي هو الناس في كثيرها، والله أعلم بكثير منها تسلم. طبعاً مفيش دعوة للتسول أبدا. لو في طريق أفضل في العالم أنا أحسن، إن واحدة تقعد مثلا بملايين أو دايما تشوف ما هي بتيجي في السجن وبتعمل إيه؟ أو تقول لك حد يجي ربع جنيه ده معاها إيه؟ مش معاها فلوس، اشتري عليها مثلا مثلا كده كده تشتري مثلا، اشتري منها أحسن وأولى بكتير منك يا عم أنت خليتها تعمل ولا تتزوج وفي نفس الوقت تصرفي نظرها عن طريق آخر. لذلك احنا قلوبنا التكاتف الاجتماعي هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. نقول بقى ثلاث اسئله بسرعه. السؤال الاول ان شاء الله اخواننا اللي بيشربوا ميه عشان يكونوا معانا من حديثنا ده، هتقول لي اول ليله هذا الرجل تفضل على من والملك او الرؤيه كيف كانت قبل الصلاة؟ قول. أيوة. والملك قال له أنه يعني عافية عن القتل. أيوة مستعد. زي ما حدثنا كده الآن بالظبط. الأول ليلة هو تصدق على مين؟ على طارق. طب إزاي طارق إحنا منظورنا العشرة ما ينفعش إحنا بنتصدق على طارق؟ ولكن مجنون بقى الحديث الجميل. والله الحديث فعلا جميل جدا بيخليك كده وانت بقلب رحب ان انت تقول انا بطلع الصدقه لله. عايز زي ايه؟ مع الفرق طبعا امنا السيده عائشه حينما كانت تتصدق فرؤيا راوها البعض وهي ايه؟ بتحط رائحه طيبه بتضيف العمله الدرهم هذا الدرهم وهذا الدرهم. فلما سئلت عن ذلك عن ذلك قالت ماذا؟ ويرفع خيال الناس. شوف المعنى الجميل. وانت تقيم تتصدق ويرفع خيال الناس. انت تتصدق لماذا؟ لده احسن وشيء. هذا هو الاحسن. احسنت يا كريم. طيب الليله الثانيه بقى تتصدق على مين؟ ويعني ايه برضه يكون يعني تقبل الصدقه؟ عليه زنيه بس عليه. طب ازاي بقى نقول ان الصدقه مقبوله؟ لا عسى هذه الخطبة تعطاها عن ايه؟ عن الزنا وما يستعين. فإما يبقى عندها ما يستثبت على أولادها هيبقى أفضل فيها ثاني تتبع طريق آخر هتقولها روح حلمي طب ما أنا معايا مادة. ولو قاطع عنها هذا الناس تتصدق على ايه؟ وهذه من ميزات الصدقة في الفطر إن شاء الله وهتقولها صدقة في الفطر فيما بعد إن شاء الله. طب الجو الثالث والأخير قول قول يا حبيبي على غنيه وصدقه مقبوله. طب ازاي؟ ايوه قلت له ايه؟ فصدقه مقبوله اما عن غني فلعل ايه هذه الصدقه تعرفه ويجعله ايه؟ يتصدق على ان ما تكونش بخيل ما تكونش شحيح. يقول اللهم انا معايا مال اهو طب ما انا اقصد في باب اولى المفروض ان انا كنت اقرب على الناس واتصدق عليهم. وهذا هو مفهوم هذا الحديث الجميل الصحيح نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده.